الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستعرض لكم سريعا أحداث السنة الثانية من الهجرة النبوية، والتي قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من بدر في رمضان بدأ في فداء الأسرى، وهاجرت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها إلى المدينة في قصة مأساوية وقفتم على وقائعها وأحداثها. وفي شوال أي بعد رمضان مباشرة، ولعل هذا في منتصف شوال، قصد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع وأخرجهم وأجلاهم من المدينة، وذلك لمكرهم ولما ظهر منهم من مؤامرات ودسائس انتهت بكشف خمار امرأة مسلمة وكشف سوءتها في سوق بني قينقاع فأجلاهم. وفي آخر شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى الهجرة إلى غزوة بني سليم من الكدر، وقلنا أنه أصاب فيها أصاب النبي صلى الله عليه وسلم 500 بعير قسمت، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بقية شوال. في الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية، في آخر السنة الثانية من الهجرة، جاء أبو سفيان إلى المدينة فوقعت غزوة سميت بغزوة السويق أو قرقرة الكدر، وفيها لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام كيدا، فسأله أصحابه أتحسب لنا غزوة؟ فقال نعم. بدأت أحداث السنة الثالثة من الهجرة في محرم من هذه السنة، كانت غزوة نجد ذي أمر قبيلة بني ثعلب ومحارب، خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقام عندهم ربيعة ورجع. في جمادى من السنة الثالثة من الهجرة كان السرية زيد بن حارثة التي عرفت بسرية القردة، وفيها غنم قافلة صفوان بن أمية التي هي لقريش في هذه السنة قبل غزوة أحد، وكانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة، يعني بينها وبين بدر سنة كاملة، سنة وشهر إلا قليلة، لأنه في رمضان كانت غزوة بدر من السنة الثانية من الهجرة النبوية. قلنا بأن في هذه السنة في السنة الثالثة وقعت أحداث، منها زواج عثمان رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم، وتزوج بها في جمادة من السنة الثالثة، ودخل بها بعد ذلك في هذه السنة. في السنة الثالثة قبل غزوة أحد وقعت في المدينة حادثة عظيمة جدا، وهذه الحادثة تحتاج إلى فقه عظيم، وهي حادثة اغتيال كعب بن الأشرف اليهودي، وهذا طبعا فيه من الفقه كيف نتعامل مع هذه المسائل، لأنه كثير من الناس الآن يبررون للاغتيالات الفردية بهذه الحادثة، كما أن الحادثة انطوت على فقه عال من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شجاعة منقطعة النظير من المفرزة، المفرزة أي المجموعة التي أوكل النبي عليه الصلاة والسلام إليها قتل كعب بن أشرف. كعب بن أشرف أمه يهودية، ولكن أباه أشرف من قبيلة طي أي طائي، وهي من القبائل العربية قبيلة طي، فكان كعب من الذين تحرقوا غيظا لانتصار المسلمين يوم بدر، فسافر إلى مكة معزيا ومسليا للمشركين، برغم أن له مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات واتفاقيات. وسأله أبو سفيان في مكة قال يا كعب أنت قرأت الكتاب أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ قال أنتم أهدى سبيلا. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تخيل رجل على كتاب وعلى دين سماوي يعتقد أن عباد الأوثان أفضل من المسلمين، وكان شاعرا. طيب، أشرف أبوه أبو كعب من قبيلة طي وقع في دم، فجاء وحالف يهود بني النضير فزوجوه امرأة وهي عقيلة بنت أبي الحقيق، امرأة يهودية اسمها عقيلة بنت أبي الحقيق، ولدت له كعبا. فكان كعب من جهة أمه يهودي ومن جهة أبيه عربي من طي، وطي من بني نبهان من طي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. وكان يتشبب بنساء المسلمين. فقال محمد بن مسلمة وهؤلاء أوس، قال: أنا يا رسول الله. طيب، اليهود لو لاحظتهم في المدينة على ثلاثة، سبحان الله، بعد غزوة بدر مباشرة أجلى بنو قينقاع، وبعد أحد بني النضير، وبعد الأحزاب بني قريظة. هذا هو الترتيب. فمحمد بن مسلم أوسي، ومعه سلكان ابن سلامة ابن وقش، وسلكان أخو كعب من الرضاعة، راضعين سوا، أخوه من الرضاعة. وبعض أهل الكتب تقول يلكان، ولكن أغلب أهل السير يقولون سلكان ابن سلامة ابن وقش. ومعهم عباد ابن بشر ابن وقش، والحارث ابن أوس ابن معاذ. ذلك كم؟ أربعة. فقال له محمد بن مسلمة: إذن لي أن أقول فيك ما أقول. قال: قل، قد أذنت لك. فذهب محمد بن مسلمة وقال لكعب: يا كعب، لقد جاءنا هذا الرجل ببلاء، وإنه قد ضاق بنا الأمر حتى احتجنا إلى الطعام، وإني أريد وسقا مقدار من تمر. قال: أرهنوني شيء. قال له محمد بن مسلمة: وما نرهنك؟ قال: ارهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساؤنا وأنت أجمل العرب؟ كان وسيما جدا. قال: ارهنوني أبناءكم. قال: أن ارهنك أبناؤنا يعير؟ يقال له: رهنك والدك في وسق أو وسقين؟ نرهنك اللامة، اللامة السلاح. فقال كعب لمحمد بن مسلمة: وما الذي يجبركم على اتباعه؟ قالوا: إنا قد اتبعناه وإنا نريد أن ننظر إلى أين ينتهي أمره. خلاص، إحنا قلنا المصيبة وقعت، يعني لا نشوف الموضوع ماشي لوين. وجاء سلكان وقال أسوأ من كلامي محمد بن مسلمة: قال: رمتنا العرب عن قوس واحدة، فضاعت العيال وجهدت الأنفس وكذا وكذا. وقال نفس الكلام. فوافقوه واتفقوا أن يأتوه بالسلاح، وكان هذه خطة ذكية، لأنه إذا رأى السلاح لن يستريب، ما حيخاف. فأتوه بالسلاح يرهنوه. أولا جاءه سلكان بالليل، هو جالس مع امرأتي في حصن، فناداه: يا كعب، يا كعب. طبعا بيعرف صوته. فقام كعب لينزل مع سلكان، فقالت له امرأته: أين تذهب يا كعب؟ والله إني سمعت صوتا يقطر منه الدم. مرت نجيضة، قالت له: شنو الصوت بنجي الدم؟ والله أخوانا الناس دي خطرين خلاص، اليهود دي مجهجهين العالم ده كله، مجهجهين أمريكا ومجهجهين السودان، والله أكلمك مجهجهين العالم ده كله، ناس خطرين بتاع الشر. فقال لها: هذا أخي سلكان ومحمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بالليل أجاب. وذات ما هي قال لا إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بالليل أجاب. فخرج فأخرجه سلكان يمشي به وينشد الأشعار. سلكان ينشد الأشعار وكعب أشعر منه، شاعر قاطع. حتى إذا ذهبوا إلى مسافة ظهر لهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش و الحارث بن أوس بن معاذ خرج لهم هؤلاء بالسلاح فلم يستريب، وكان معطرا عطرا شديدا، فقال له محمد بن مسلم أو سلكان: ما هذا العطر الذي نشتم عليك؟ قال: ألم تعلم أن معي أعطر نساء العرب؟ فقالوا له: دعنا نشم رأسك. فشموا رأسه واحد واحد وخلوه ومشوا مسافة. تاني قالوا له: إذا لنا أن نشتم رأسك. قال له: شموا. تاني شموا. في الثالثة محمد بن مسلم شم رأسه وقبض رأسه، قال: إليكم عدو الله يا أناس. فاختلفوا عليه بالسيوف، وقعوا في الراجل ددك وما عمل له حاجة. قال محمد بن مسلم: لم يكن معي إلا معول، هو حاجة أكثر من السيف، فوضعته في ثنته وطعنته بها حتى وصلت العانة، فصرخ صرخة سمعه جميع اليهود. قال: ما سمعت مثلها. وبدأوا بعد ذلك، طبعا اليهود خلاص خافوا. وبالمناسبة كان في هذا رسالة إلى اليهود بأن كل من يحاول أن يتطاول داخل المدينة سوف يكون هذا مصيره، رسالة. فسلكوا الطرق حتى وصلوا إلى المدينة، ولكن تخلف الحارث بن أوس لأنه ضرب بسيوف إخوانه، فجاء يعرج يتبع أثر أصحابه، فانتظروه ثم حملوه ولقيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه بأنهم قتلوا عدو الله كعب بن الأشرف كبر صلى الله عليه وسلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشرفا على هذه المفرزة، حتى أنه فارقهم بالليل عند البقيع ودعا الله لهم. طيب، بعد هذه القصة الطويلة دخلت غزوة أحد. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية. أحد جبل، واختلف أهل السير في سبب تسميته بهذا الاسم. أحد ذاته سمى أحد ليه؟ سمي أحد أحدا لأنه جبل متوحد في طوله وشكله بين سائر الجبال الموجودة في المنطقة. وأحد كما قال عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه. والحديث في صحيح مسلم: أحد جبل يحبنا وشنو؟ ونحبه. جبل أحد بالقرب من هذا الجبل دارت هذه المعركة. طيب، ما الذي حصل؟ مكة تعاني من أمرين: تعاني مرارة الهزيمة التي كانت قبل عام في بدر، وقد نقصت أسهمهم بين العرب وهم أهل الحرم وسواسه، فكان لابد من استعادة هيبتهم بين العرب، ولا بد من أخذ الثأر، ولا بد من أخذ الثأر. ولذلك قام أبناء المقتولين عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وكثير من هؤلاء وأبو سفيان وغيرهم، مشوا وجعلوا القافلة التي نجت، التي كان عليها من؟ التي كان عليها أبو سفيان، القافلة التي نجت جعلوها لإعداد الجيش ولغزو المدينة. ما هبشوا الأرباح والمال كله، جعلوه لشنو؟ لتجهيز الجيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سبب الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر كانت له حركة عسكرية دائمة في المنطقة لتثبيت أركان الدولة ولقطع الطريق على قريش ومحاصرتها اقتصاديا، وهذا مزعج. ولذلك قلنا أن سرية القردة التي كانت في جمادى من السنة الثالثة، والتي كان عليها صفوان في رحلة الشتاء، كانوا يسيرون بالمدينة فحولوا طريقهم إلى الشام عن طريق شنو؟ العراق. وأدركهم زيد بن حارثة وغنم القافلة. إذن قريش صارت في خطر، في خطر سياسي وهو مكانته ماله اتهزت، وفي خطر اقتصادي، تجارته صار شنو؟ مهددة. فقاموا جمعوا جميع أهل مكة وجميع القبائل المحالفة لقريش، وعلى رأس القبائل المحالفة لقريش الأحابش. اسمهم منو؟ الأحابش. والأحابش ديل ما عندهم أي علاقة مع الحبش، لا من قريب ولا من بعيد. أنت لما تسمع الأحابش وسيد الأحابش بتقول شنو؟ بيقول ده حبشي ما عنده علاقة. الحبيش ديل بني المصطلق وبني الهون ابن مدركة، قبائل من صميم القبائل العربية، سموا بالأحابيش لأنهم تعاقدوا وقريش عند جبل يسمى حبشي. الجبل اسمه شنو؟ بضم الحاء، اسمه شنو؟ حبشي. وقالوا في عهدهم نعاهد قريشا ما سجى ليل ووضح نهار وأرسى حبشي مكانه، طالما جبل حبشي ده محله ما تحرك نحن مع بعض. وهذا فيه إعجاز. الجبل يا إخواننا بيتحرك ولا كيف؟ يعني الجبل ده كان يتحرك نحن ما بنتحرك. فالأحابيش قوم من بني الهون ابن مدركة، وهم من كنانة. صفوان ابن أمية قال لي أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، أبو عزة الجمحي، ولو تذكروا أبو عزة تذكروا أسره النبي عليه الصلاة والسلام يوم شنو، وما كان عنده مال وما عنده زول يدفع له، فقام قال له صلى الله عليه وسلم من علي، فرسول من عليه بشر ألا يفتح فمه بشعر في المسلمين. فصفوان قال لي يا أبو عزة سر على القبائل وحرضهم، فقال لقد عاهدت محمدا ألا أقاتله، قال قاتل وإني أدفع لك ما تريد. وفعلا قاتل، وفي أحد أسر، ثاني أسر. من الأسر ده؟ أبو عزة ده أسر. حتى بعد ما المعركة انتهت وصلهم قالوا إن أبا عزة في هذا الموضع قد ضل في الطريق، فمشوا جابوه جو. لما جابوه الرسول لم دار يقتله، قال لي يا محمد أطلقني لبناتي، قال والله لا أطلقك، فتذهب إلى مكة وتهز كتفيك تقول خدعت محمد، لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين، وقتله. هذه المقولة قيلت في أبي عزة الجمحي، قال له لا يلدغ شنو؟ مؤمن من جحر شنو؟ ونحن والله لدغونا 200، والله الكفار لدغونا ذات كل يوم يلدغونا ويغشونا ويقول لنا خلاص معلش، والله لدغونا لدغ الناس دي. يا أخي المؤمن ده فطن يا أخي، قال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين وقتله. فأبو عزة أنشد الشعر حتى أنه قال من القصيدة أيا بني عبد منات الرزام أنتم الحمات من بني حام. قاعد يقول أشعار كثيرة جدا. فتألبت قريش وأنفقوا القافلة كلها التي نجت في يوم بدر، أنفقوها في إعداد الجيش. وفي ذلك قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فخرجت قريش وتعبأت قريش بقيادة أبي سفيان، وكان قائد قريش من؟ أبو جهل، لكنه شنو؟ خلاص قتل. فصارت القيادة عند أبي سفيان صخر بن حرب، وهو من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فقاد الجيش وخرج يقصد المدينة، ووصلوا المدينة بالقرب من أحد. شوف الكلام ده كيف، في 3000، في بدر كانوا كم؟ 1000، حسا كم؟ 3000. هذا يعني أنهم جمعوا، حتى يقول أهل السير خرجت قريش بحدها وحديدها وجدتها وأحابيشها وبنسائها. خرج أبو سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج صفوان بن أمية ومعه زوجته من ثقيف تسمى برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، وخرج عكرمة بن أبي جهل ومعه ابنة عمه وزوجته أسلمت رضي الله عنها، وعكرمة برضو أسلم، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة، وذاك اللعين اسمه أبو جهل عمرو ابن هشام ابن المغيرة، وأم عمر بن الخطاب اسمها أسماء، اسمها منو؟ أم عمر. حنتمة بنت هشام ابن منو؟ ابن المغيرة، وأمهم أسماء بنت مخربة وأسلمت. أبو جهل أمه أسلمت وولده أسلم وبنته أسلمت وهما شنار. شفت ربنا غضبان عليه ده؟ مرتهم لقاي ما أصلا زي شارون ده ربنا غضبان عليه لأنه ما أسلم وما أظن تاني يسلم ذاته. أيوة زود خلاص في الآن في غيبوبة ما دماغيا. فبالتالي شوف خرج عكرمة وزوجة أم حكيم بنت الحارث. الحارث ذمنه أخو منه أخو أبو جهل. والحارث نفسه خرج الحارث بن هشام أخو أبو جهل وخال عمر بن الخطاب ومعه زوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه زوجته ريطه. اسمها منو؟ ريطه بنت منبه ابن الحجاج السهمي. منبه قتل ولا ما قتل؟ قتل يوم شنو؟ بدر مشركا. واخوه منو؟ نبيه ابن منو؟ ابن الحجاج. منبه ومنو؟ ونبيه. ريطه دي بنت منبه وهذه ام عبد الله ابن عمرو بن العاص الحافظ المشهور الصحابي الجليل العابد الزاهد. فخرجوا جميعا بنسائهم وهذه خطة جديدة أخذوا النساء من أجل تشجيع الناس على القتال. خرجوا بنسائهم الناس ما خلوا حاجة. طيب نرجع إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إني رأيت والحديث في البخاري رؤيا والله خيرة إن شاء الله تكون خير قال لهم رأيت بقرا تذبح ورأيت ثلما نقصا في طرف سيفي أو في ذباب سيفي وفي رواية في ضبة سيفي في ضبة سيفي اللي هو في طرف السيف قال له لقيت قطعة ورأيت كأني مردف كبشا فأولت أن كبش القوم سيقتل وأني سأفقد رجل من عترتي وأول البقرة التي ذبحت بأصحابه أو التي نحلت بأصحابه ورأيت نفسي أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فرأى عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج لملاقات قريش خارج المدينة وأن يتحصن بالمدينة وأن يقاتلوهم داخل سكك المدينة فيضربوهم بالحجارة والسهام ويقتلوهم ويقدروا عليهم. بعض الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا كانوا يريدون القتال ومنهم رجل يسمى نعمان ابن مالك ابن ثعلبة. نعمان ده قال لي يا رسول الله لا تحرمنا الجنة. قال لي شنو؟ لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. قال لي ما تحرمنا وأنا والله لا أخشى دمنه. نعمان ابن مالك ابن ثعلبة. نعمان ابن مالك ابن ثعلبة قال فقال له بما تدخلها؟ قال بحب الله وحب رسوله وببذل النفس في سبيله. فقال نعمان لألقين القوم ولا أفر من الزحف. فقال النبي صدق وقتل نعمان شهيدا يوم أحد. هؤلاء المتحمسين الذين يشهدوا بدرا أرادوا أن يدركوا فضل أهل بدر فتحمسوا للخروج من المدينة. وكان هذا قبل صلاة الجمعة. قبل صلاة شنو؟ الجمعة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس وحثهم على الصبر والقتال والجهاد والتضحية للدين. ثم دخل بيته ولبس أداته ولامته. فلما خرج قال العقلاء لقد حملنا رسول الله والرأي ما رأى. حملنا عليه وأثقلنا عليه. قالوا يا رسول الله لقد رجعنا عن قولنا قاتلهم من داخل المدينة. قال ما كان لنبي إذا لبس سلامة حربه أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. انتهى الكلام. نبوة دي نبوة دي. قال لهم تاني أي نبي أخواننا ما رسولهم بلاه إذا لبس ما عنده طريقة ليمشى قبل الناس الكفار دي ما عنده طريقة لأي خطة تاني. فلبس النبي سلم وقال استعينوا بالله واتقوا الله واستعينوا بالله عليهم وخرجوا. طيب أبو خثيمة رضي الله عنه أبو سعد أبو خثيمة رضي الله عنه كان هو الذي قادهم. قال له أنفذنا بأقرب وأكثب طريق إلى القوم. ما هو ده يطلع من المدينة يمشي لوين؟ قال لا أقرب درب ودينا به. وهذا من سرعة المناجزة ومن القوة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالبدائع، منطقة اسمها شنو؟ البدائع، حتى أتى على حرة تسمى حرة بني حارثة. ومن الحرة دخلوا بمزرعة كانت لرجل من المنافقين يسمى بمربع ابن قيظي، منافق ضرير. قال يا محمد إن كنت نبيا فإني لا أحل لك أرضي. وأخذ حفنة من الأرض من التراب وقال والله لو أعلم أن لا تقع إلا في وجهك يا محمد لا حصرتك بها. فقام إليه سعد واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه سعد بن زيد بالقوس، ضربوا في رأسه رموا، وأراد القوم أن يقتلوه فقال النبي لا تقتلوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. خلوه. قال ابن القيم ويستفاد من ذلك أن الحاكم للمصلحة العامة يجوز له أن يطأ أرض الخاصة وأموال الخاصة إذا كان فيه مصلحة للعامة، لأن الجيش لا بد يصل بسرعة، لأنه إذا تأخر ربما باغتهم داخل شنو؟ داخل المدينة. ده مربع ابن منه؟ مربع ابن منه؟ ابن قيظي. مربع ابن قيظي. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقوام جيشه 1000 كم؟ 1000 وده كم؟ 3000. ثم خرج هذا الجيش لما بلغ شوط بين أحد وبين المدينة انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. قال له كم؟ 300. النبي صلى الله عليه وسلم ما معه إلا فرسان، فرس هو عليه وفرس لآخر، وقريش عندهم 200 فارس. على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، واللواء عند بني عبد الدار. اللواء عند من؟ ودائما مما قريش دي جات لا يحمل لواءها في الحروب إلا منه بن عبد الدار. وبالمناسبة الذين حملوا اللواء يوم بدر هم بنو عبد الدار. أبو سفيان قال لبني عبد الدار اجتمع بهم بالليل يوم الجمعة بالليل، قال لهم يا بني عبد الدار لقد أوتينا في بدر من قبلكم فإن لم يكن لكم طاقة نكفيكم مؤونته. نشوف ذلك الناس تاني يمسكوا ذلك ناس عرب، قالوا تقول عنا هذا غدا ترى. وهذا الذي أراده أبو سفيان، قال له شنو؟ يحمسون. لذلك كانت هند تقول ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتار. كويس. تقول لهم إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. الوامق المحب، نفارقكم فراق زول ولا نحبكم. فحمسوهم شنو؟ حماسا شديدا. الجيش الكافر تعبأ تعبية ما بعدها تعبية. الجيش المسلم انخذل شنو؟ ثلثه. شوفوا الحجة. عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي أبو جابر، أبو جابر الأنصاري، جابر المحدي الراوي الصحابي الجليل، وهو قومه، قال يا قوم أنتم تعلمون أنه رسول الله لا تخذلوه يحل عليكم غضبه. قال لقد كنت، ابن سلول كان يرى أن لا يخرج من المدينة، قال لقد كان يرى رأينا فغشه الولدان. سمع كلام شفع الصغار، نحن ناس كبار كده، قال يعني كلامنا ما يسمع بنشفى زول المغفل. كويس. بعدين قال ليش له؟ قال ليه لن تلقوا قتال، ما حيكون في قتال. قال يا أخي ناس ما شيء تفسحوا، نرجع انت لا تعرف واقفين تقول لي ما في قتال. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا ما حكوا في قتال، ما عليش، قالوا زول ما سمع كلامنا وبعدين ما حكوا في حريب، أمشوا. بالله دي حجة؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله يعلم ما يكتمون. نفاق. بقي الجيش كم؟ 700. قال لهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبعدكم الله وأخذاكم، يغني الله نبيه الله بيغني نبيه قال امشوا ان شاء الله ما ترجعوا ذاته امشوا الله لا باركت فيكم امشوا. ده عبد الله وهذا موقف ايماني لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه. هنا اختلف الصحابة. صحابة قالوا نقاتل هؤلاء نقبل على شنو؟ على 300 ننتهي منهم بس. والصحابة تاني قال لا خلوهم اختلفوا. فقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال لهم ما تختلفوا في المنافقين انتم دارين تختلفوا في ناس ما فيهم فايدة. ناس قالوا نقاتلهم. لما انخزل في طائفتين من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس كادوا أن يفشلوا وإذ همت طائفتان منكم الحديث الصحيحين أن تفشلا والله وليهما قالوا والحمد لله أن الله ولينا ثبتوا. ولما نزلوا أحد والله يا إخوان قدر ما تقرأ السيرة دي الرسول عليه الصلاة والسلام قائد بمعنى الكلمة عجيب. بعدين أنا أوريك حاجة في السيرة دي. غزواته صلى الله عليه وسلم لم تكن تسير على وتيرة واحدة. غزوة نصر من أولها إلى آخرها كبدر وغزوة يختلط فيها النصر بمرارة الهزيمة كشنو؟ كأحد. وغزوة تبدأ بالهزيمة وتنتهي بالنصر كحنين. شوف الوتيرة دي كيف. غزوة نصر كامل وغزوة نصر وهزيمة وغزوة هزيمة وشنو؟ ونصر. غزوة حاصر فيها وفتح كخيبر وغزوة حاصر فيها ولم ينجح في فتحها كثقيف والطائف وغزوة قاتل فيها بنفسه. وهكذا تلك الغزوات ما لها إيقاع شنو؟ غير واحد. ذلك تعليم لنا وإرساء لقواعد التعامل مع الوقائع والأحداث دائما كيف نتعامل مع النصر وكيف نتعامل مع شنو؟ مع الهزيمة. والله أدب أدب عجيب. ولذلك كثير من أهل السير يقولون غزوة أحد لم تكن هزيمة إنما كانت في حقيقتها نصر للمعاني التي تنزلت والقيم التي استفادها المسلمون إلى يوم القيامة. فهي بمعاني الحروب هزيمة بمقياس الحروب هزيمة ولكن بمقياس المعاني والدروس والعبر هي شنو؟ هي نصر. شيء عجيب والله. فقام نزل وين؟ نزل عند الشعب جعل ظهره إلى أحد ووجهه إلى المدينة. فهم ولا ما فهم؟ قريش جاءتهم ظهرهم إلى المدينة ووجههم إلى أحد. خلوهم في هذا السهل. على يساره عليه الصلاة والسلام جبل يسمى عينان جبل صغير اسمه شنو؟ عينان. وضع عليه الرماة. والله فهم فهم عجيب. والرماة دير 50 ما عندهم أي شغلة. وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخو بني عمرو بن عوف قال له تخطفتنا السباع لا تنزلوا إن كان الأمر لنا أو علينا أثبتوا مكانكم انضح عنا الخيل بنبلك. قعد عبد الله بن جبير بناسه وأمرهم ألا يبدأوا قتالا حتى يأمرهم هو بالقتال. بدأ القتال حامل لواء المشركين. هم منو؟ هم بنو عبد الدار. يحمله أبو سعد ابن أبي طلحة العبدري. لأنه يقول العبدري معنى عبد الدار. ولواء المسلمين عند مصعب ابن عمير العبدري. مصعب ابن عمير برضو من بني عبد الدار. في بعض الروايات يقولون أن اللواء كان عند علي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لواء قريش عند بني عبد الدار قال نحن أولى بالوفاء منهم فأعطى اللواء مصعبا. المهم لواء المسلمين كان عند مصعب. خرج أبو سعد فخرج إليه علي فقتله في الحال. سقط اللواء. حمل اللواء طلحة ابن عثمان وهو أيضا المقتول عمه وهو على جمله. فوثب إليه الزبير بن العوام على الجمل واقتحم معه على الجمل ثم رماه وذبحه وسقط اللواء. دي بداية المعركة. الناس دي بس واقفين يتفرجوا ساكت. دي البداية بس. شفت كيف المعركة دي؟ لكن بني عبد الدار لم يرى في الصلابة مثلهم. البيت الواحد ده ولو تذكرون من بني عبد الدار رجل اللي وصل أم سلمة اسمه منه عثمان ابن نو ابن طلحة. طلحة الكتلو حسك بعثمان ده. شفت كيف بدأت المعركة هكذا؟ لما اشتد الأمر أخرج النبي سيفا عليه الصلاة والسلام وقال من يأخذ هذا السيف؟ فقالوا جميعا أنا. قال بحقه، حتى أنه منع الزبير السيف فقال أبو دجانة سماك بن خرشة أنا يا رسول الله، ما حقه؟ قال أن تضرب به حتى ينحني. فأخذه، ولما أخذه أخرج عصابة الموت الحمراء وربط بها رأسه وتبختر بين الصفوف. أبو دجانة ده خطير. الله كان أداك ولد سمي أبو دجانة على مسؤولتي، خطير والله أبو دجانة ده خطير. قال الزبير بن العوام لقد أخذت في نفسي، كيف يمنعنيه عليه الصلاة والسلام ويعطي أبو دجانة لأنظرن إليه. قال فما زلت أنظر إلى أبي دجانة ما وجد أحدا من المشركين إلا فلق هامته، ما لقى زول إلا ضربوا قتلوا، ما بأصف شهيد الزول، ما بشهيد طوال يقتلون. بعدين أقول لك يا أخي تا قال حسا في حرب زول يركبوا طيارة من فوق يرمي الناس، دي رجالة دي تعال نازل تحت في الوطن دي النصوان، ممكن الواحد يركب طيارة ترمي الناس. أنت قال أمريكا عندها رجال، أمريكا عندها سلاح لكن ما عندها رجال. كلهم بجد يا أخي زمان أنا بتلاقي وش ده وش ده الحرب دي الحرب زول بتلاقي يا كتلت يا كتلك ناس عادين كده، لكن زول ينش ناس من بعيد لابد ولا بيستوي حاجات ولا من بعيد لا يعني لابد يقتل الناس دي رجالة. بالمناسبة المارينز الأمريكي أجبن خلق الله، ما تسمعوه ده شغل أفلام ومسلسلات لكن أجبن خلق الله جبنة والله. نحن قاعدين نشوف في التلفزيون لما يجيبون لك في العراق الواحد تلقى واقف ويفتش في العربات يفتش في الشفع وخايف والله تعالى في عيونه منطط عيونه خايف، ما عنده أصلا ما عنده الرجال. أيوة اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ذلك المشركين ذلك الكفار أنت قايلوا عندهم هنا، لكن والله ناس قريش والله عندهم رجالة أكلمك والله أرجل من المشركين بتاعنا الزمن ده، لأنه عندهم حمية الناس ذلك. شوف لما خرج قال الزبير وإذا برجل من المشركين شرس ما وجد مسلما إلا قتله وما وجد جريحا إلا زفف عليه يطعنه. قال أبو دجانة يسير إليه وهو يسير إلى أبي دجانة، قال فسألت الله أن يلتقيا، قال إن شاء الله يتلموا مع بعض الاثنين دي، قال فالتقيا، قال فضرب أبا دجانة بالسيف فتلقاه بالدرقة فضربه أبو دجانة بالسيف في عاتقه حتى وركه، قطعوا لك لحد وركه، ضربوا هنا قطعوا لحد وركه، رجالة ولا ما رجالة؟ قطعوا قطعة. بعدين كعب ابن مالك رضي الله عنه كان واقفا قال وكان ملثما، قال فأزاح اللثام عن وجهه وقال كيف يا كعب؟ رأيك شنو قال له؟ أظن ده ثابت في الحرب يقول كده، قال رأيك شنو؟ لا قدره بسيف عاتقه حتى وركه، السيف ده نزل ليه؟ لحد الورك ياخد شقه وشق عديل. كويس هكذا بدأت المعركة، معركة قوية. ثم حمل اللواء بعد طلحة بن عثمان حمله مسافع وهو ابن أخوه فقتل، وحمله جلاس، وجلاس ده قتلوا عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وكانت أمه سلافة، هذا من بني عبد الدار. لما مشى قال لك كان يشعرهم السهم، يشعرهم يعني يرمي السهم في جوف أحدهم، وكان السهم وكان عنده ضربة في رأسه، فكانت أمه تداوي رأسه في حجرها. مسافع بعد ما ضربه اللواء وقع، فقالت له أمه ما الذي أصابك في رأسك؟ قال كنت أسمع رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح، ومات مسافع أو جلاس وهما أخوان. فنذرت سلافة إن أمكنها الله من عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن تشرب في رأسه الخمر. المهم سقط شنو؟ سقط لواء المشركين. طيب لواء المشركين لما سقط حمله صوأب، حمله صوأب ده ابنه، هذا عبد من عبيد بني عبد الدار. طيب صوأب هذا عبد من عبيد شنو؟ جميعهم قتل، جميعهم شنو؟ قتل. إخواننا أسمع كم ده كيف؟ جميع حملت، ده معنى هزيمة. شوف اللواء ده لما يسقط معنى شنو؟ معنى هزيمة. وبالمناسبة كان ابن عباس يختلف، يقول غزوة أحد كانت نصرا لقوله جل وعلا في الغزوة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم حس بالسيف حسا إذا قطعهم، حسوهم بالسيف حسا قتلوهم قتلا. صوأب لأنه من بني عبد الدار 7 أو 9 منهم مات من حمل شنو اللواء، فحملوا من صوأب فقتل، وظل اللواء ساقطا، خلاص قريش انهزمت. أبو دجانة يحمل السيف أمعن فيهم إمعانا، حتى أنه قال رأيت في آخر الصفوف من يخمش الناس خمشا ويحثهم، فجئته ورفعت السيف أهوي به فإذا هي امرأة تولول هند بنت عتبة، قال فأخرت سيفي أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. بعد ما شال السيف قال الزبير: رأينا هندا والنساء قد ولوا وولت قريش والنساء مشمرات جروا. عندها نزل الرماة من الجبل، وهذا خطأ قاتل، خطأ قاتل، لأن فيه أولا مخالفة للنبوة. وعبد الله بن جبير والله رجل، لكن منعه، فنزلوا جميعا يجمعون الغنائم، وبقي عبد الله في قلة، فجاء خالد بن الوليد فقتلهم جميعا، وقتل عبد الله بن جبير أمير الرماة فوق الجبل ولم يغادر مكانه، واحتل خالد الجبل. ما نزل، شوف عمل شنو، من الجبل أمطر ظهور المسلمين بالنبال بالسهام، فاختلط الأمر بين الناس، ورأت قريش أن الدائرة دارت، الفلول التي فرت رجعت. أول من رفع اللواء ثانية عمرة بنت علقمة الحارثية، ودعا على قريش، حتى حسان ثابت عيرهم قال لهم يا أخي اللواء وقع ما رفعته إلا مرة، قال لهم اللواء ما وقع بعد صوأب خلاص، رفعت منه عمرة، منه عمرة بنت علقمة الحارثية رفعت اللواء، فاجتمع قريش وآب وثاب إلى اللواء، وحصلت مقتلة بين المسلمين، حتى قتل اليمان بن حسل أبو حذيفة بن اليمان بسيف المسلمين وهم لا يشعرون، هو يقول أبي يا عباد الله أبي، فقتلوه، وحصل الهرج وتشتت الأمر. قلنا بأن الأمر لما اختلط غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنظار، خلاص الصحابة ما شايفينه، فصاح أزب العقبة الشيطان أن محمدا قد قتل. عندها بعض الصحابة ألقوا سيوفهم، فلقيهم أنس ابن النضر، قال ما لكم يا قوم؟ قالوا قتل محمد، قال موتوا على ما مات عليه. ثم التفت إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، والتفت إلى الفارين، فرأوا ناس ما وقفوا إلا عند الأحوص، الأحوص دي منطقة جوا المدينة، في ناس قاموا فروا كويس، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ودخل في داخلهم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وجدوا فيه فوق 80 ضربة من طعنة رمح وضربة سيف، ولم تعرفه إلا أخته الربيع. الناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا شنو؟ الربيع، وهذا خطأ، نطقها بضم الراء وبكسرة مشددة على الياء، شنو؟ الربيع بنت النضر، اللي هي أخت أنس بن النضر. الربيع عرفته من بنانه. قتل حمزة أسد الله وأسد رسوله. حمزة هذا عجيب، وحشي ابن حرب، كان مولا لجبير ابن مطعم ابن عدي. طعيم ابن عدي قتل يوم بدر طعيم بن منه. فجبير قال لوحشي لو أنك قتلت حمزة فأنت عتيق. قال أخذت حربتي ولا أريد إلا حمزة. قال فما زلت أكمله بين الصخور وبين الأشجار. قال وهو يهد الناس هدا. يهد الناس شنو؟ هدا. حمزة براه قتل أربعة أول حاجة. بس أول ما بداية قتل أربعة. يا أخوانا أنت لما قلنا ما سهل. أنت قتلوا بالرصاصة ولا بيدانة؟ قتلوا بشنو؟ بالسيف. أنت قالوا شنو؟ لما قلنا قتلوا ده معناه مجهود كبير. قال وحشي ولم أجد له شبها إلا الجمل الأورق. الجمل الأورق الجمل المغبر لأنه غبار المعركة. قال فإذا بسباع ابن عبد العزة الغبشاني يأتي لحمزة فقال له حمزة هلم يا ابن مقطعة البذور. أم سباع اسمها أم أنمار كانت مولى لشريق بن وهب الثقفي وكانت ختانة بتختن البنات في مكة. فقال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور ده كله شايف وحشي. قال فضربه فما أخطأ رأسه ما جله في رأسه بس. وما الصحابة دي الناس صالطين خلاص. وفي زول بيحمل الدين ده ميت زول جبان بيحمل الدين ده تقعي. فما أخطأ رأسه. قال فهززت حربتي فلما رضيت منها رميته في ثنته تحت السرة طوالي. قال حتى خرجت بين رجليه. قال فنظر إلي وجاءني يمشي مشى عليه. قال فغلب فوقع فأمهلته حتى مات فأخذت حربتي وتنحيت من المعسكر إذ لم أكن أريد إلا العتق. قتل حمزة. ثم والله يا إخواننا المعركة دي معركة ما أنت حسا طبعا أنتم قاعدين تحت المراوح هنا حسا الكهرباء كان قفعت مش ضايق وأكلمكم بجد والله كويس والمكيفات شغالة. أنت المعركة دي أنا بحكي لكم شي حصل من بعد الفجر يوم السبت لحد المغرب ضرب جد. شفت كيف قتل حمزة رضي الله عنه. وحشي لما فتحت مكة فر إلى الطائف ولما فتحت الطائف أراد أن يفر إلى اليمن. فقيل له ويحك يا وحشي إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصمت دمك. بس قال وقفت في وجه النبي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فنظر إلى النبي قال وحشي؟ قال نعم. قال أخبرني كيف قتلت حمزة. حكى له القصة دي كلها. قال غيب وجهك عني ما أشوفك. قال وحشي فلما خرج مسيلمة الكذاب أخذت حربة التي قتلت بها حمزة. قال حتى دخلنا على مسيلمة ديك حرب لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. حرب اليمامة حرب أصلا ما عادية. مسيلمة ده حوله 100 مش ده 3000 حوله 100,000 ما قادر يصول له. قال وحشي وما كان لي هم إلا أن أقتله. قال فلما نظرت إليه وأنا أرقبه إذا بأنصاري آخر يرقبه مثلي. قال واحد أنصاري شنو بحله. قال فهززت حربتي فلما رضيت منها ألقيتها في ثنته. قال فلما سقط وثب عليه الأنصاري فقتله فوالله ما أدري أقتلته أنا أم قتله الأنصاري ولئن قتلته فإنها الحرب التي قتلت بها خير الناس وشر الناس. وكان الأنصاري الذي زفف على مسيلمة مع وحشي أبو دجانة. ما قلت لك زود خطير. قال بس أشبه وحشي قال بالأسد يتربص لي بس قال بعيد من بعيد لبعيد بس ده اللي فيه فرق عشان شنو عشان يجهز عليه. فبالتالي قتل وحشي حمزة رضي الله تعالى عنه. قتل مصعب ابن عمير قتله ابن قميئة أو ابن قمأة الليثي. قتل مصعبا وقطع أيديه ولكن عليا حمل اللواء بعد مصعب فلم يسقط. لم يسقط اللواء بعد ذلك ولكن لواء المشركين سقط وهذه هزيمة. ولم ترفعه إلا عمرو بنت علقمة الحارثية. والله يا إخواننا معركة ما نزل من القرآن في تفاصيل غزوة كما نزل في غزوة أحد. بل القرآن الذي نزل في غزوة أحد أكثر من الذي نزل في غزوة شنو في غزوة بدر. غزوة بمعنى فيها دروس عجيبة ومستفادة. ونرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والناس يبحثون عنه. ابن قمأة لما قتل مصعبا أخذ حجر وضرب به وجه النبي عليه الصلاة والسلام فكسر أنفه وكسرت رباعيته والرباعية التي كسرت السفلى اليمنى. الرباعية الأربع القدام دي السفلى فيهن هي شنو؟ اليمين هي التي كسرت. وشج وجهه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم. وكان ابن قمأة يقول قتلت محمدا والنبي صلى الله عليه وسلم معه قليل من الناس، كانوا 11 رجل معظمهم أنصار، ولم يكن معه إلا طلحة بن عبيد الله وآخر من المهاجرين. فكان كلما أقبلوا عليه يقول من يدفعهم عني وله الجنة، فيقول طلحة أنا، يقول أنت لا، فيقوم أنصاري فيقتل. فلما قتل الأنصار جميعا 9 من الأنصار قام طلحة فقاتل قتالهم جميعا، سد فرقة 11، قاتل قتال حتى كان أبو بكر يقول يوم كله لطلحة. فلما ضرب طلحة في يدي قال حس يعني أخ، قال أما وإنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناظ ينظرون إلى جو السماء. بطولات عجيبة. بعدها أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه أنه حي كعب بن مالك، قال يا معشر المؤمنين هذا رسول الله، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصت وأن يسكت حتى لا يعرف المشركون مكانه ويقصدونه. ثم بدأ الناس يقول إلي عباد الله يثوبون إليه نحو 30، فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم علي، فجعلوا جميعهم يمشون معه إلا أبو دجانة كان يمشي خلفه. وأبو طلحة نثر كنانته، وسعد ونسب رأى سعد، والحديث في الصحيحين قال رأيت رجلين على ثياب بيض عن يمين رسول الله وشمالي يقاتلان لم أرهما قبل ولا بعد، وهذا جبريل والآخر ميكائيل. بعد ذلك نزلوا وقاتلوا وصدوا المشركين حتى أنه أراد الشعب محل الجبل وفي صخرة أراد أن يرتفع عليها وأن يعلو إلى مكان عال مرتفع، فجاء أبو سفيان يقصده، غير أن هؤلاء تصدوا لهم عمر بن الخطاب ومن معه فصدوهم. وكان سعد ينبل يرمي بالنبل، وكان أبو طلحة يكثر من النبل حتى أنه كثر 3 أخواس 3 قيسان كسرا وينبل. وجاء رجل يحمل جعبة من النبل فقال ارمها لأبي طلحة، وحتى أنه كان إذا رمى كان النبي يستشرف بوجهه لينظر أين يقع السهم، فيقولها أبو طلحة نحري دون نحرك يا رسول الله. مواقف بتاع بطولة دبرة ونصر، هذا براه نصر، وبدأ الجيش الإسلامي يتماسك من جديد ويستعيد قواه من جديد. في هذا الخضم قتل من المسلمين حمزة، بخرت بطنه وأخرجت هند كبدته ولاكتها فلم تستسيغها، وقتل عبد الله بن جحش هو ابن أخت حمزة، حمزة خاله، ودفنا في قبر واحد بالمناسبة. القبر الموجود الآن في أحد هو قبر حمزة وقبر عبد الله بن جحش. وعبد الله بن جحش رجل عجيب، من بالليل بالجمعة بالليل لبس أكفانه وقام الليل وسأل الله أن يلقى غدا كافرا شديد القوة يقاتله فيقتله عبد الله، ثم ثالث ثم ثاني يقتله، ثم ثالث يقتله، ثم رابع يقتل عبد الله بن جحش. قال فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما عبدي قلت فيك ربي، وفعل به ما طلب. وقتل عمرو بن الجموح الأنصاري وكان كبير السن أعرج، وأنه منع من الجهاد فلحق بالجيش بعد ذلك، وكان يقول إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، فقاتل وقتل حتى قال عليه الصلاة والسلام إني أراه يسير في الجنة بدون عرجة. وفيه كما قال ابن القيم من الفقه العظيم أن أصحاب الأعذار من المرضى ومن الكبار يجوز لهم أن يتخلفوا، أما إذا أرادوا أن يحضروا فهذا من العزائم فلا يمنعوا. ومنهم اليمان، اليمان أبو حذيفة، اليمان بن حسن، ورجل آخر في غزوة والله أحد غزوة براها بس براها كويس. ومنهم وقش، وقش ده ولد ثابت بن وقش، قتل هو وكان كبير في السن. بعد ما خلفه قال قاعد في المدينة براو، قال إخواننا زول ما قال من عمره كم ذاته، قال أصلا نعيش تاني كم، شال سيفه ومشى. وولده عمرو بن ثابت عمرو بن ثابت ابن وقش، هذا أسلم يوم المعركة، جاء يوم المعركة قال لهم يا إخواننا أنا دار أسلم أسلم، وقاتل وقتل، وقال اتمنى أن يدخل سهم منها هنا وأشار إلى نحره، وأن يخرج منها هنا وأشار إلى قفاه، فقاتل وقتل. فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ عمل قليلا ونال كثيرا، دخل الجنة وما سجد لله سجدة. أحد براها قزمان، قزمان رجل من الأنصار قتل السبعة من المشركين لم يرى مثله، جرح وأخذ إلى المدينة، فقالوا ابشر يا قزمان لقد أبليت، قال والله ما أبليت لله إنما أبليت لقومي. فلما حر عليه الجرح أخرج نصلا من سهمه وطعن نفسه فقتلها، فكان في النار، مع أنه لما كان يقاتل بقوة النبي كان يقول هذا من أهل النار. قتل سبعة من المشركين، عدد الذين قتلوا من قريش 22، وعدد الذين قتلوا من الصحابة 70. عمرو بن الجموح الأنصاري قتل، وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر قتل ودفنا معا، خلاد بن عمرو بن الجموح الأنصاري قتل، وجاءت أمه أم خلاد تبحث عنه بين القتلى وهي تبكي وكانت منقبة، فقيل اكشفي عن وجهك لتعرفي ولدك، قالت لي إن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حيائي. اسم أم خلاد حديثها في سنن أبي داود صححه الألباني. غزوة غزوة عجيبة بمعنى الكلمة، وآب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النجاح الحقيقي، أن تتدارك الأمر وأن تستطيع بقوتك أن تفعل هذه. دخل شيء من المغفر، طبعا السلام يا إخواننا كان قد بدن لأنه لابس درعين والدرعين اختلفا كويس، فأراد أن يرتفع إلى الصخرة فبرك طلحة وركب النبي على ظهر طلحة وركب، قال أوجب طلحة الجنة، أوجب طلحة الجنة، وجاء السهم فتلقاه بيدي فشلت يده، لقد رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا كما قال أبو بكر ذلك يوم كله لطلحة، ذلك يوم كله لطلحة. جاء أبي بن خلف يقول محمد لا نجوت إن نجا والله، ورسول في الصخرة فوق، فأخذ النبي رمحا وانتفض مش مضروب والمغفر في ودنيتيه، فضربه بالرمح ضربا خفيفا بين دروعه فخدش، فوقع يخور كما يخور الثور، وهو يقول والله أنا قاتلك، والله أنا قاتلك، يقول كده رسول قال كده، فجره المشركون يقولون يا أبي أنت الطيب، يقول أما وإنه قال ليقتلنني إنه قاتلي، أما وإني لو كنت بين مضر وربيع وقال قاتلي لقتلني. وقتل في سرف في الطريق، مات إلى الجحيم أبي بن خلف، والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه فشجت حتى سال دمه هذا عتبة ابن أبي وقاص ابن عم آمنة بنت وهب أخو سعد ابن أبي وقاص، وقال سعد والله ما غضبت في الدنيا غضبا أني لم ألق عتبة لأقتله، فدعا النبي على عتبة أن لا يحول عليه حول حتى يموت كافرا، فمات بعد عام في مكة كافرا. عتبة ابن أبي وقاص، معركة معركة معركة قتال امتحان، ده فعلا الصحابة دخلوا مدرسة وامتحان حقيقي، حتى لا يظنوا أن الأمور تجري على شنو، أن الأمور تجري على وتيرة واحدة، وهكذا الرسل الحرب بين وبين أقوامهم سجال، بين النصر وبين شنو وبين الهزيمة. المهم كانت هذه المعركة من أعظم معارك التاريخ. نختم بقتل حنظلة ابن أبي عامر. أبو عامر عبد ابن صيفي جاء مع المشركين يوم أحد يحثهم ويقاتل، كان بيقاتل وكان أوسيا وقاد المشركين، سأقف بيني وبين محمد وسأنادي على قومي وإنهم لن يخالفوني، فجاء وقال يا قوم أنا أبو عامر الراهب، قالوا أيها الفاسق اخسأ، قال لقد أصاب قومي بعدي شر، ولده حنظلة في القتال قتل حنظلة، وجد فرصة في أبي سفيان وحمل السيف ورفعه يريد أن يقتل أبا سفيان، فرآه شداد بن أوس فجاءه وقتله قبل أن يقتل أبي سفيان، فقال النبي إني رأيت صاحبكم تغسله الملائكة انظروا إلى أمره، فسألوا زوجته جميلة بنت عبد الله بن سلول. هم الزوج بيتمنوا بنت عبد الله بن سلول، أبوه منافق كبير مشرك، ودي أبوها منافق كبير، لكن هم من أخير الناس. قالت لقد كان ليلة عرسه فلما سمع الجهاد خرج ولم يغتسل، قال رأيت الملائكة تغسله في طص من ذهب أو فضة. هذا حنظلة. قتل هؤلاء جميعا إلى جنات النعيم. الدرس القادم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن ما كان بعد غزوة أحد، وكيف لملم النبي صلى الله عليه وسلم جراح أصحابه، وكيف أنه دفن الشهداء، وكيف أنه خرج إلى حمراء الأسد، والنشاط الذي تم بين أحد وبين الأحزاب كغزوة من الغزوات الكبيرة ومحطة من المحطات العظيمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.